بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني وأحبابي الكرام، باب في صلاة المريض. بيري ماكل أهل العذارة كل عذر الله ما نشكل إترك إنجري نواصره إنر بابته. إخواني عربي كنت تدعنا فريبو نواصكو ديه با زتدين أغا آقل بالغ منوش إبا تدتين فجند آقل آسي نواص داس إبا مافني إلا بعذر شرعي. عذر شرعي جريا نماس ما فوقنا تقرير نماس ممنوع. تلي إذن يا أخواني وأحبابي الكرام، الصلاة لا تتركوا أبدا. نماس كودي بخونو دين شورا نوزا تلي نماس حمخا أدقرا فريو زي خونو كيفية ما زي خونو شكرا ما جو أدقرا فريو أردتو نماس رضا ستيا فرون يعني دي القيام ركن من أركان الصلاة ما نشكرتو نوير تيير نواصرون يعني دي ركن من أركان الصلاة تيرن وصلوا ذن فرد له فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة تلتيه نفرد له تماكن غريبه يا ما ثمن بتبيرن بشيء يا قام ما دكبر خن كان وشدوي هتمادي ببويرن وصلوا بويره نواصلوا علماء كلامه كل دنيا ما تدوم مسلمان العلماء كل عسى أجد زمان زي زمان هو جنتو أجمع العلماء على أن من أجزاء أن القيام في الفريضة صلىها قاعدا إبا تيهيري نواصره كلا إبا مجبوري يقولي تيهيني فارد ديت الله ديار بعد فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بويرد نواصره نفارد ديت لكن قريبو إبا بويرد نواصره نفارد حتى ماذا إبا يه نيرياري خانوك داكر ورياري نواصره لكن دندك آنان يعني ده أفضل ولا أفضل أن يكون على جنبه على إيمان دندك كغير ياري دندك ورياري نيرياري نواصران دو ديار دي كنا فارد ديت لكي فارد كغير هوري بديريا وإن لم يكن عنده من يوجه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه صلى على حسب حاله يبقى قبلة الطرف قريدا نذين وتقدر لي بويو هرنا هر الدكة غير قارة الدكة غير فر قبلة الطرف في ردي وتقدر لي بيجي زي حالة ما جي فري بره هي حالة ما جي فري بو زودي بيجي داكور ولا فرنا هر دليل نللا شتى غير نديارة تين غير مكة شري غير دو حرام شري غير دو ديارة قبلة غير دو غير ديارة تين غير إن لا غير ديارة فري بو تيار بعد عموما به ركوع سجده قرينا فرض دليل ركوع سجده قرينا فرض دليل اشاره غري غري আরে غريب انما جي دليل ده رسول صلى الله عليه وسلم بيان غجي ده الله النبي بيان غجي ده اوغا عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير عمران بن حسين هدا ات بواسير هدا ارد محمد انت تبيران هوريا فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما الله النبي انت تيرن وصلاه غري فإن لم تستطع دليلتين فرض دليل وصلي قاعدا بويار فريبي فإن لم تستطع فعلى جنبك زوجي هي ونو فرد دلت وطمار دازي خانو اگر دکر رو ره چون کی غریبا نواصر بیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوئی لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها اللہ قرآن مجو خوئی فإن لم تستطع فمستلقيا ارگوائی زمان جاز دے زوجي تون على جنبك يعني دکر رو نو فرد دلت تمام تون جاز دے شتو جارا نڈیار فريبا عموما اللہ قرآن مجو خوئی لا يكلف الله نفسا الا وسعها زي حديث سوان رب ينگلما حديث عمران بن حسين بخاري مسلم مجاز دے حديث تولي بيان مانو شکر الله ولی نماز کردی با مافتنی تو انتو اقلاسه دماغاسه تو انتو کنه بیارموی بوده ویاره تو نماز رو شروع دینه ویاره بود مانو شکر الله انگره که انگره آتو بیارموی آتو شکوی آی نماز ده سار پر قضا کرو دیو میری آی هیار باده لا لا لا یا اخوانی زی تو نماز تو نماز رو دیو ویاره الله تبارک و تعالی تو مارا اقل دیه دماغ دیه تو این اقل دماغی انتا گیاره زی خانو شکر الله ما تو نماز رو دیو ویاره تو نماز نفرد دیره تمانی تو الله ویاره گونه بود تو اما گونه بود که توان الله تبارک و تعالی فوری الله ولی از زهون کافی تو مزه زهون شکل ما دی توان اجازه دیده ولی تو نماز رو جمع کرد لگیت. الله خویی این صلاه کانت علی المؤمنین کتاب موقوته. این صلاه کانت علی المؤمنین کتاب موقوته. فاتقوا الله ما استطعت. تو نیت ما دی توان رو دیت ما نماز لیاره وقت لیاره الله توان رو فرض گردی فجر رو فجر تا دور رو دور تا آخر رو آخر تو مجی. اه تو تو بیارم وی بله هیاره. نماز رو شوری داد دویله. هت ما تو رو دوری آن خبر گرانه دیو. তোমারে চিয়ে নেওয়ার দিলে হামা চিয়ে ফরান ন হো বই নেওয়ার দিলে হামা বই ফরান এ ন হো যে হন সকল মা তুমি তোমার তাকত রাখো এ সকল মা নস করিবে হে সকল মা দে নস করিবে হে তো লাবাই আইন বিয়ারা মই বলো হই নমাজরে টিকে বেরিয়ে রান গাম নিয়ে লু বলো হয় নমাজরে না হরন আর তো খামাজে বলো নমাজরে না হরন ইন্দাস বেশি বড় গুণা এম বেশি বড় গুণা ও বাই আইন নমাজ মা তাহামুন ন গজ্জু নমাজ মা গালি না গজ্জু নমাজ মা গালি করো দইলে হ্যাঁ হে তো মজা আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা বড় আজাব দিব يوم القيامة خدوم ما نجحنا وما ذي ما لكم في سقر تمرة مسلمان تمرة مسلمان فوينكم تمرة كل رجحنا وما جي لدركه وقالوا لم نكن من المصلين واصنه التندي لا حول ولا قوة إلا بالله. او بيان بشي بيان الكل بشي ما بيان الكل نماز ما قالي قري خدا تخان رادا برر يا تن دلوي يا اون دلوي خنك كان وزر فيج قري وزرين الله راح سي مول بول نو بالك مرت وين ما يوم دين تو عقل دماغ تيغا سي اين تو شو كليو زحالت مجي نواز فرنن تو الله ولي ري امكان او تومي بنو ادا غري فارو هي حالت ما فريدي به هي حالت ما جي فريدي به الله يقبل نغري وان نو তোমারে দাস একখান আর কান সকল বদিল তৈয়ার করি নদে দেশ হেন হন ন তো করে ন হইতে নস আল্লাহ ইহার বানাই দিয়ে বাদ করি বললা আল্লাহ কই দিয়ে বোমা খালাক পুতুল জিন্ন ওয়াল ইনস ইল্লা লিয়াবুদুন আই জিন্নাত ইনসান এর বানাই দিয়ে আর বাদ করি বললা এহা তুমি যদি খানা তোয় বললা ওয়ান তোয় বললা আরাম তোয় বললা বলি আরে নমাজ নফরত দইলে আল্লাহ বানাই দে যেন আর হেকমত আছে হেকমত ইয়ান দুই কি নর তা হাকিক নর হে তো আল্লাহ ইত্তাকুল্লাহ ইয়া আখওয়ানি বিসসালাহ ইত্তাকুল্লাহ ইত্তাকুল্লাহ আর বাবি নেন নুমাজ রে নেদ্য নুমাজ মা শান্তি নুমাজ মা কামিয়াবি নুমাজে মানুষের কলরে জাহান নামর তু বাসা নুমাজে মানুষের কলরে দুনিয়ার ফাহিজি তু সুরাই তু ডাহাড়ি তু বিয়া দেবি তু বাসা আল্লাহ ইয়ার বেগুনরে তৌফিক দিক নুমাসিন অক্তর ফরি বললা যদি গরম মাঝে আসি দৈলি বেগুনে জামাত করে ফরি বললা বার খাম মাঝে আসি দৈলি যদি মেয়ের আসি বেগুনে জামায়ের সাথে ফরি বললা বহুত মানুষের কলে জামায়ের সাথে নুমাজ হচ্ছে না সা ইমা নলে জামাতের ফজলত না জানে আর নলে গালি করে ও বাইন একরা নসুল দিয়ে একখান সব একখান জমাদের সাথে বললা আল্লাহ নবী হাত এসছেন এক রয়েতমা ফসেছেন আর রয়েতমা হাত এসছেন হে ধুন সোয়াবরে এড়ে দিয়ে রে ওনারা খেলা খেলা হচ্ছে আল্লাহ ইয়ারা ওনারা বেগুনের তফিক দেব আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু।